وبدأ المنافقون يرتجفون تدور أعينهم، بدأوا يستأذنون هربا إلى بيوتهم. شعر القائد صلى الله عليه وسلم بهول الأمر، فأمر بجمع النساء والأطفال في حصن منيع، حصن بني حارثة، فامتلأ الحصن بنظراتهم البريئة الخائفة. في ظلال السيرة، في ظلال السيرة.